الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس التاسع بعد المئة في مذاكرة أحاديث المنتقى للمجد أبي البركات عبد السلام ابن أبي الخضر ابن عبد الله ابن أبي الخضر ابن تيمية الحراني رحمه الله. ووقفنا على أبواب الجمعة في التنظف والتجمل لها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب التنظيف والتجمل للجمعة وقصدها بسكينة وتبكير والدنو من الإمام. عن ابن سلام رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر في يوم الجمعة: ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته. رواه ابن ماجه وأبو داود. نعم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل مسلم الغسل يوم الجمعة، ويلبس من صالح ثيابه، وإن كان له طيب مس منه. رواه أحمد. نعم. وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر بما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه، أو يمس من طيب بيته، ثم يروح إلى المسجد، ولا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب الله له، ثم ينصت للإمام إذا تكلم، إلا غفر الله له ما بين الجمعة إلى الجمعة الأخرى. رواه أحمد والبخاري. وفيه دليل على جواز الكلام قبل تكلم الإمام. في هذا الباب ترجم عليه بعدة تراجم: باب التنظيف وهو التنظف، ثانيا التجمل أن يلبس أحسن ما عنده للجمعة، ثالثا قصدها بسكينة، رابعا التبكير. كتب عندكم التكبير؟ التبكير. أي التبكير، وهو أن يبكر لها. خامسا الدنو من الإمام. فاشتمل هذا الباب على خمس سنن. قال عن ابن سلام، عن عبد الله بن سلام يرويه عنه ابنه يوسف ابن عبد الله بن سلام رضي الله عنهما. يقول الإمام البخاري: وليوسف هذا صحبة. عن أبيه عبد الله بن سلام عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث روي من وجوه عديدة يشد بعضها بعضا. سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر يوم الجمعة في يوم الجمعة: ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي أو ثوبي مهنته. رواه ابن ماجه وأبو داود. فيه الاستحباب أن يتخذ ثيابا لمجامع الناس، ثيابا حسنة غير ثياب المهنة. وثياب المهنة أي التي يلبسها دائما لمهنته ولأموره المعتادة. وقوله ثوبي يعني الإزار والرداء، لأن هذا كان أكثر لباس العرب، والقميص كان يلبس ثوب على ثوب، ويدخل فيه العباءة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كانت له حلة حمراء هي العباءة، سمى اليوم المشلح أو البشت. كانت له عليه الصلاة والسلام حلة حمراء يلبسها للجمعة والعيدين والوفد، يتجمل بها عليه الصلاة والسلام. ففيه استحباب التنظف والتجمل ليوم الجمعة، لأنه عيد الأسبوع ويجتمع فيه مع المسلمين ويؤدون فيها هذه الشعيرة التي تعتاد في كل أسبوع. يشهد له حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل مسلم الغسل يوم الجمعة ويلبس من صالح ثيابه وإن كان له طيب مس منه. أصل حديث أبي سعيد مر علينا، رواه الجماعة، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، أي على كل بالغ، وهذا يشمل الذكر والأنثى. وسبق الكلام فيه في أول الأبواب المتعلقة بحكم الغسل. في هذه الرواية عند الإمام أحمد وعند غيره على كل مسلم الغسل يوم الجمعة، وإذا قدم الجار والمجرور على المعمول يفيد الوجوب عليه، يعني اسم فعل أمر. قال: ويلبس من صالح ثيابه، من صالحها يعني من حسنها وجيدها وجميلها، ويدهن من دهنه، الادهان هو التطيب، سمي بأنه الدهان لأنه يؤخذ منه شيء يسير يمسح به على الوجه والجلد فيفوح منه الرائحة الطيبة، هذا الدهن. وكان أحب الدهن للنبي عليه الصلاة والسلام في الطيب ماذا؟ المسك. وكل ما طابت رائحته حسن للمسلم أن يتجمل به، متأكد في مجامع الناس كالجمعة والعيدين وفي المجامع الأخرى أيضا. ثم ذكر حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه الذي رواه الإمام البخاري، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة. رجل هنا خرجت مخرج الغالب، ولا يشم حتى المرأة، ويتطهر بما استطاع من طهر، هذا الاغتسال بالتنظف، ويدهن من دهنه، ومعنى من دهنه أي طيبه، أو يمس من طيب بيته. فيه استحباب أن يكون التطيب وين؟ في البيت، فيستديم له التطيب إلى أن يأتي الجمعة، في الطريق ذاهبا في خطواته وهو متطيب. طيب، إن تطيب في المسجد لحقه بعض الفضل، لكن الأفضل من طيب بيته. وما يجعله بعض الناس يؤخرون الطيب إلى المسجد، هذا خلاف عموم ما جاء في السنة. السنة من طيب بيته أو طيب أهله، وإن طيب المسجد يوم الجمعة فهذا سنة، كما جاء في حديث نعيم المجمر، فإن أباه كان يجمر المسجد أي يبخره في عهد عمر رضي الله عنه. قال: ثم يروح إلى المسجد. الرواح المضي، الرواح هو المضي، يروح إلى المسجد ولا يفرق بين اثنين إلا أن يكون بينهما فرجة، ثم يصلي ما كتب له. وهذا فيه أن الصلاة قبل الجمعة لا حد لها، لأن الجمعة يختص عن الظهر بأنه ليس له وقت نهي. ثم ينصت للإمام إذا تكلم، يعني إذا خطب، إلا غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة الأخرى. فهذا فضل هذه الأعمال: أولها اغتساله، ثانيهما تطهره، ثالثها أن يمس من دهنه وطيبه، رابعها التبكير للمسجد، خامسها أن لا يفرق بين اثنين، سادسها الإنصات للإمام حيث يخطب فلا يلغو ولا يتشاغل عنه ولو بذهنه، لأن الإنصات وسيلة لحسن الفهم. إلا غفر له ما بين الجمعة والجمعة الأخرى، أي من الصغائر دون الكبائر. نعم. وعن أبي أيوب رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب إن كان عنده، ولبس من أحسن ثيابه، ثم خرج وعليه السكينة حتى يأتي المسجد، فيركع إن بدا له ولم يؤذ أحدا، ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلي، كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى، رواه أحمد. نعم، حديث أبي أيوب كحديث سلمان، زاد فيه أنه لا يؤذي، والأذى نوعان: بفعله كيدحم ويطأ، وبقوله في لغوه قبل دخول الخطيب. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر، رواه الجماعة إلا ابن ماجه. هذا حديث عظيم في فضل التبكير إلى الجمعة. حديث سلمان مع حديث أبي أيوب، حديث أبي نبيشة، حديث نبيشة الهذلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من بيته يوم الجمعة فاغتسل والدهن ثم أتى ولم يؤذي أحدا، ثم استمع إلى خطبة الإمام وصلى ما كتب له إلا غفرت له ذنوبه كلها، وهذا لفظ عام لكن يرد على المحكمات الأخرى أنها للصغائر دون الكبائر، إلى الجمعة الأخرى. في حديث أبي هريرة في فضل التبكير يوم الجمعة، والجمعة 12 ساعة كما يأتي في الحديث، فمن بكر في الساعة الأولى كان كمن قرب بدنه، يعني في الأجر والفضيلة كمن ذبح لله جزورا تقربا إليه، ولا شك أن البدن أفضل مما دونها. متى تبدأ الساعة الأولى؟ قيل تبدأ من طلوع الفجر، وقيل تبدأ من طلوع الشمس، أنها تبدأ من هذا أو هذا، والأمر فيهما واسع والحمد لله. فمن فاتته الساعة الأولى من طلوع الفجر بدأ بالساعة الأولى من طلوع الشمس، إذ هذا أظهر في مجموع الأدلة. فكأنما قرب بدنه، ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة. أليست البقرة من البدن؟ هي من البدن في الهدي والأضاحي، لكن ليست من البدن مطلقة، إنما هي ملحقة بالبدن. وقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم عن نسائه في حجة الوداع، ذبح عن نسائه البقر عليه الصلاة والسلام، وفيه أن شأن البقرة أقل من شأن البدنة، وهي الناقة أو البعير وهو ذكرها. ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، الخروف الخصي أرغب عند الناس من غيره. ومن جاء في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن جاء في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الخطيب، يعني خرج على المنبر، طوى الملائكة صحفهم وجلسوا يستمعون الذكر. طيب، الساعة جزء من الوقت، هل هناك فضيلة بين أولها وآخرها؟ نعم. من قرب البدنة، البدن أنواع: اسمان، غالية عزيزة عند قومها، ومنها ما هو الأقل، ومثله في البقر، ومثله في الغنم، في الدجاج، في البيض كبرا وصغرا ورغبة. وهذا فيه فضل التبكير، لأنه بالتبكير يحصل مصالح، فمنها هذا الفضل المنصوص عليه في هذا الحديث، حديث أبي هريرة، ومنها اشتغاله في صلاة الجمعة، في انتظار الجمعة بانتظار الصلاة، وهو لا يزال في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه. منها ثالثا أنه يشتغل بالقراءة والنوافل والدعاء، وهذه قرب، وفيها في الأدلة فضيلة الاستماع إلى خطبة الإمام، فالاستماع للخطبة مقصود لذاته، ولهذا نهينا عن الانشغال والتشاغل عنه. من المظاهر التي تحصل من يأتون متأخرين، وهم كثيرون في الأزمان المتأخرة، فإذا دخل انتظر الإمام حتى يفرغ من أذانه ثم تنفل، هذا غلط، لأن مقصود الشارع وشو؟ استماع الخطبة، وهذا فوت عليه من الخطبة بقدر ما فوت. إذن يبدأ مباشرة بالصلاة بالنافلة تحية المسجد، في أثنائها أثناء الصلاة يرد مع الإمام، لأنه ذكر من جنس الصلاة. فإذا فرغ وإذا الإمام لم تفته خطبته حيث يكون في أوائلها. نعم. وفيه دليل على أن أفضل الهدي الإبل ثم البقر ثم الغنم، وقد تمسك به من أجاز الجمعة في الساعة السادسة، ومن قال إذا نذر هديا مطلقا أجزاءه إهداء أي مال كان. نعم، دليل على من أجاز الهدي بالإبل، وأن الإبل أفضلها ثم البقر ثم الغنم، حيث قدم البقر على الغنم وقدم الإبل على البقر وعلى الغنم. وقوله في الساعة السادسة وهو بعد الزوال، لأن الساعات الخمس الأوائل فيها تقرب البيضة، بعدها السادسة استماع الخطبة، دليل على أن وقت الخطبة في الساعة السادسة، وهذا خلاف ما ذهب إليه الحنابلة وغيرهم من أن وقت صلاة الجمعة وقت صلاة العيد، والصحيح أن وقت الجمعة وقت صلاة الظهر، أي من زوال الشمس. وبهذا صدرت الفتوى من اللجنة الدائمة في هيئة كبار العلماء برئاسة شيخنا الشيخ بن بهز أن وقت الجمعة هو وقت الظهر، أي من زوال الشمس. نعم. وعن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احضروا الذكرى وادنوا من الإمام، فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها. رواه أحمد وأبو داود. هذا الحديث فيه ضعف بعلة الانقطاع، لكن جاء في معناه ما سبق في حديث سمرة وهو ابن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احضروا الذكر، أي احرصوا على شهوده، شهود الذكر في خطبة الجمعة، وادنوا من الإمام. والدنو من الإمام مستحب، ومعناه المبادرة إلى الصفوف الأول، وطرف الصف الأول وإن بعد خير من الصف الثاني وإن قرب من الإمام. المقصود بالقرب منه حتى يعقل ما يسمع من خطبته، لأن البعيد قد يفوته بعض الكلام، وهذا من تشوف الشريعة إلى استماع الخطبة. بل جاء الفضل أن أقربكم أدناكم مني، أن أقربهم من الله أدناهم من الإمام يوم الجمعة. نعم. باب فضل الجمعة وذكر ساعة الإجابة وفضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. رواه مسلم والترمذي وصححه. نعم. وعن أبي لبابة البدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيد الأيام يوم الجمعة، وأعظمها عند الله تعالى، وأعظم عند الله تعالى من يوم الفطر ويوم الأضحى، وفيه خمس خلال خلق الله عز وجل فيه آدم عليه السلام، وأهبط الله فيه آدم إلى الأرض، وفيه توفى الله آدم، وفيه ساعة لا يسأل العبد فيها شيئا إلا آتاه الله إياه ما لم يسأل حراما، وفيه تقوم الساعة، ما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ولا رياح ولا جبال ولا بحر إلا هن يشفقن من يوم الجمعة. رواه أحمد وابن ماجه. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله عز وجل خيرا إلا أعطاه الله إياه. وقال بيده قلنا يقللها يزهدها، رواه الجماعة، إلا أن الترمذي وأبا داود لم يذكر القيام ولا يقللها. هذا الباب ترجم عليه في باب فضل يوم الجمعة، ما شأن هذا اليوم على سائر الأيام؟ هو من خير أيام الله، وسيأتي في الحديث أنه فضل على يوم النحر وعلى يوم الفطر. وقد جاء في الحديث أن أفضل أيام الله ستة: يوم النحر ويوم الفطر ويوم عرفة وأيام التشريق. فكيف نجمع بين هذا وهذا؟ كل له فضله، فيوم الجمعة له فضله باعتبار الفضائل الخمس الآتي بيانها، ويوم النحر ويوم الفطر عيد المسلمين، فيوم النحر يوم الحج الأكبر، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. وصار يوم النحر يوم الحج الأكبر وهو يوم العاشر من ذي الحجة يوم الأضحى، لأن فيه أربعة من أعمال الحج: فيه رمي جمرة العقبة، فيه نحر الهدي ويلتحق به الأضاحي، فيه الحلق أو التقصير في نسك الحج، فيه طواف الإفاضة وهو طواف الحج وركنه. فالحج له أربعة أركان: إحرام ووقوف بعرفة وطواف الإفاضة وسعي الحج. وفيه ذكر الساعة، ساعة الإجابة يوم الجمعة، هذه الساعة الشريفة التي تنوعت فيها أقوال العلماء حتى ذكروا فيها نحو من 46 قولا، من عناية العلماء بليلة القدر وعنايتهم بماذا؟ بساعة الإجابة يوم الجمعة، ويأتي إن شاء الله الكلام فيها. وفيه فضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الفضل يشمل يوم الجمعة، جاء في يوم الجمعة وجاء أيضا في ليلتها، لأن الليل تابع لليوم الذي بعده. ولهذا في فضل الصلاة على النبي إكثارا وترداداً يبدأ من غروب شمس يوم الخميس إلى غروب شمس يوم الجمعة، يعني يوم وليلة 24 ساعة، ليجتهد فيها المؤمن في تحري هذا الفضل. فذكر فيه أولا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة. هذا في تفضيل هذا اليوم عن سائر الأيام. فيه خلق آدم، خلقه الله من طين، فيه أدخل الجنة، إذن كان خلقه خارج الجنة، فيه أخرج منها لما أكل هو وأهله من الشجرة التي حرمها الله عليهما، فيه تقوم الساعة ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة، رواه مسلم والترمذي وغيرهما. ولهذا كان السلف يشفقون من يوم الجمعة، يخشون قيام الساعة فيه، لأن من خشي من شيء تردد عليه ووجل منه. ثم ذكر حديث أبي لبابة البدر الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الأيام يوم الجمعة، وأعظمها عند الله، وأعظم عند الله من يوم الفطر ويوم الأضحى. هذا الدليل فيه شاهد لما سبق، وفيه معنى خصوصية يوم الجمعة بالفضل، حتى إنه أفضل من يوم النحر ومن يوم الفطر. طيب، إذا وافق يوم عرفة يوم جمعة اجتمع فيه ماذا؟ الفضلة، فضل الجمعة وفضل يوم عرفة. وفيه خمس خلال، أي خمس خصال: خلق الله عز وجل فيه آدم عليه السلام، فإن الله خلق آدم بيده، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، بالتثنية. وغرس الله جنة عدن لأوليائه بيده. وكتب الألواح لموسى بيده. فهذا فيه فضيلة هذه الثلاثة التي باشرها سبحانه بيده، وهذه ميزة آدم على الملائكة وعلى الجن وعلى المخلوقات، أنه خلقه الله عز وجل بيده. قال: وأهبط الله تعالى فيه آدم إلى الأرض، لأنه لما أخرج من الجنة أهبط بعدها إلى الأرض، ولكم فيها مستقر متاع ولكم فيها مستقر ومتاع إلى حين. وفيه توفى الله آدم، هذه الثالثة. وفيه ساعة لا يسأل العبد فيها شيئا إلا آتاه الله إياه ما لم يسأل حراما. إذن الساعة في يوم الجمعة لا في ليلتها. اليوم متى يبدأ؟ من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. هذه الساعة ما هو بستين دقيقة، إنما هي جزء من الوقت، لما يأتي في الحديث: الجمعة 12 ساعة، فهي جزء من الوقت. 12 ساعة تختلف في الأيام، صيفا وشتاء، شمالا وجنوبا، إذن هي جزء من الوقت. هذه الساعة الفاضلة أرجح ما فيها أنها في أقوال الثلاثة. الأول أنها متنقلة، قالوا كليلة القدر، وهذا القول من أضعف الأقوال الثلاثة، لا أضعف الأقوال 46. القول الثاني أنها من دخول الخطيب، من دخول الإمام، أي سلامه على المنبر، قيل من دخوله إلى المسجد إلى انقضاء الصلاة. وستأتي فيها أحاديث وآثار، ولهذا يستحب في خطبة الجمعة أن يتخير الإمام من الدعاء أجمع ليؤمن عليه المسلمون، لأن دعوتهم تحيط بهم من ورائهم، وترجيا لإدراك هذه الساعة الفاضلة، حتى بين سكتات الإمام حال الأذان وبين الخطبتين وحال فراغه إلى قبل صلاته، لا تفوت الوقت هذا بالدعاء. الوقت الثالث وهي آخر ساعة من يوم الجمعة، بل كان عبد الله بن سلام يقول إنها آخر ساعة من يوم الجمعة، وهذا ما رجحه الإمام أحمد، قال: لأن أكثر الأحاديث على أن الساعة الفاضلة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة هي آخر ساعة الجمعة. وقول من قال هي بعد العصر يشمل هذا القول، وقول من قال بعد العصر إلى المغرب يشمل هذا القول، لكن الدعاء فيها مشروط بأن لا يدعو بإثم ولا بقطيعة رحم، لا يسأل الله حراما، يعني لا يسأل الله إثما: اللهم أعني على شرب الخمر، السرقة، أو قطيعة رحم يدعو على رحمه باغيا عليهم بالدعاء، أو يطلب من الله الإعانة على أن يقطع رحمه بالقتل أو بالذم أو بالضرب. خصيصة الخامسة وفيه تقوم الساعة، تقوم الساعة يوم الجمعة. ما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ولا رياح ولا جبال ولا بحر، هذه كم هي؟ 5، ملك وسماء وأرض ورياح وجبال وبحر، 6، إلا هن يشفقن من يوم الجمعة. الإشفاق يعني الخوف من هذا اليوم. الجماد يخاف من وقت قيام الساعة، وفيه أن الجماد له إرادة يعلمها الله منه، وله تسبيح يعلمها الله منه. ثم يأتيك المعطلة يقول: كيف يسبح ما عنده لسان ولا لهوات ولا حلقوم ولا خيشوم؟ من قال أن ما في كلام إلا بهذه؟ هذا التشبيه الذي تصوروه واعتقدوه ونزلوا فيه الأحكام. إذا كانت الجمادات تتكلم بكلام لا نعرف كيفيتها وهي مخلوقة فالخالق من باب أولى، فالخالق سبحانه من باب أولى ألا نعرف كيفية كلامه. وفيه أن الجماد له إرادة لكن ليست كإرادة في المكلفين، إرادة كل تليق به. فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض، ما هو معناه أنه مكلف وعنده عقل واختيار. إذا كانت الجبال تشفق من يوم الجمعة والبحار، لأنه في يوم القيامة تسجر البحار وتغذي الجبال كالعهن المنفوش، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تسير وهي تمر مر السحاب من سرعتها وهي كالعهن المنفوش. الصوف إذا نفش ونتف، إذن هذه الجمادات تشفق من يوم الجمعة لأنه فيه تقوم الساعة ويفعل الله بها ما أخبرنا. طيب الملائكة، السماء والأرض، يوم تبدل السماء الأرض غير الأرض والسماوات، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. طيب الملائكة تشفق من غضب الله لأنه يوم عصيب حتى على الملائكة، ولهذا يغضب الله عز وجل في يوم قيام الساعة غضبا يخشى معه النبيون على أنفسه وهم الموعودون المبشرون بالجنان، ولهذا يتنازلون عن الشفاعة لأن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قط ولن يغضب بعده قط. حتى الملائكة تشفق أي تخاف. فيه أن من خصائص الجمعة هذه الخصيصة، فصارت خصائصها خمس. خلق الله فيها آدم، أخرجه من الجنة وأنزله الأرض في يوم الجمعة، فيه توفى الله آدم، فيه الساعة لا يسأل العبد فيها ربه شيء إلا أعطاه إياها ما لم يسأل حراما، فيه تقوم الساعة. ثم ذكر الحديث الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله عز وجل خيرا إلا أعطاه الله إياه، وكان يقول بيده هكذا يقللها، يعني وإن كان في أعين الناس هذا الأمر قليل يزهدون فيه يتخففون عنه، لكن هو بهذه المثابة عند الله جل وعلا. رواه الجماعة. من الجماعة؟ صاحب الصحيحين البخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربعة وأحمد، إلا أن الترمذي وأبا داود لم يذكرا القيام، عبد قائم يصلي يسأل الله شيئا. ولم يذكر التقليل. هذه الساعة ذكر فيها أنه لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي. وش معنى يصلي؟ ها؟ يصلي يشمل الصلاة في غير وقت النهي ويشمل مع الصلاة الدعاء، لأن أصل الصلاة وشو؟ الدعاء. قائم ما هو بلازم واقف على رجليه، معنى قائم يعني منتصب للدعاء ولو كان جالسا مضطجعا ماشيا. ولهذا فضل هذه الساعة لا يختص بمن كانوا في المساجد بل يختص بمن وافاها، وافى هذه الساعة، فمن وافاها ناله هذا الفضل، ناله هذا الفضل كونه ماشي جالس ساعي مضطجع وهو يدعو الله يسأله، إلا وافى هذا الفضل الذي جاء في ساعة الجمعة. ولهذا لما سئل عبد الله بن سلام كيف قائم يصلي وهو بين بعد العصر وقت نهي، قال يدعو ربه، ويستحب في الدعاء استقبال القبلة لا واجبا، ويستحب رفع اليدين فيهما إلى الصدر كاستطعان المسكين لا واجبا، فإن الله حيي ستير يستحيي أن يرفع عبده إليه يديه فيردهما عليه صفرا أي بغير إجابة. وأرجأ ما تكون آخر يوم الجمعة، كما أنها أرجأ ما تكون حال دخول الخطيب. وفي هذه الساعة يدعو الله جل وعلا بما شاء وبما أحب، ولو اشتغل فيها بالصلاة والسلام على النبي لناله الحديث الذي رواه أهل السنة عن أبي بن كعب رضي الله عنه، فإن أبي رضي الله عنه وافى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله كم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت. فقال: ربعها. قال: ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قال: ثلثها. قال: ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قال: رابعا نصفها أو شطرها. قال: ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قال: كلها، كل صلاتي أي دعائي صلاة وسلام عليك. قال: إذن يكفيك الله ما أهمك في الدنيا والآخرة. شوفوا هالفضل يا أخواني، جمع خير الدنيا والآخرة بأن كفى الله عبده ما يهمه فيهما، والثانية ويغفر ذنبك. ولهذا يستحب التنويع بين الدعاء وبين الإكثار من الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام، خصوصا في تحري هذه الساعة الفاضلة، ساعة يوم الجمعة. وهذه الساعة تختلف باختلاف البلدان، فقد يكون الجمعة عندنا ليل عند غيرنا، لكن هي لنا ساعة وتكون لهم ساعة، والله سبحانه وتعالى ذو فضل عظيم، وهو جل وعلا على كل شيء قدير. قال: وبهذا الفضل فاز وفاق يوم الجمعة أفاضل الأيام الأخرى، يوم النحر ويوم الفطر ويوم عرفة وأيام التشريق الثلاثة. نعم. وعن أبي موسى رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ساعة الجمعة: هي ما بين أن يجلس الإمام يعني على المنبر إلى أن تقضى الصلاة، رواه مسلم وأبو داود. هذا حديث أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري اليماني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ساعة الجمعة: هي ما بين أن يجلس الإمام أي على المنبر إلى أن يقضي الصلاة، خرجه مسلم وأبو داود. لكن الدارقطني أعلى هذه الرواية بأن فيها انقطاع، وأن مسلما إنما رواها في المتابعات لا في الأصول. وعلى كل حال هذا من أدلة ترجيحي أن الساعة في يوم الجمعة هي من دخول الخطيب إلى انقضاء الصلاة. نعم. وعن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجمعة ساعة لا يسأل الله العبد فيها شيئا إلا أتاه إياه. قالوا: يا رسول الله أي ساعة هي؟ قال: حين تقام الصلاة إلى الانصراف منها. رواه ابن ماجة والترمذي وقال حسن غريب. نعم، هذا حديث عمرو بن عوف المزني يرويه كثير ابن عبد الله ابن عمرو بن عوف. وكثير ابن عبد الله هذا اتفق الحفاظ على تضعيفه، لكن يشهد له حديث أبي موسى: إن في الجمعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجمعة ساعة لا يسأل الله تعالى العبد فيها شيئا إلا آتاه إياه. هذا العموم مخصوص بما سبق أنه لا يسأل فيها حراما أو إثما، فإن الله يعطيه ما لم يدعو في دعائه بالإثم أو قطيعة الرحم. وقد مر عليكم غير مرة أن من موانع إجابة الدعاء ماذا؟ الدعاء بالإثم، ومن الإثم قطيعة الرحم، فهذا مما لا يستجيب الله جل وعلا لداعيه إذا دعا بإثم. قالوا يا رسول الله أية ساعة هي؟ قال حين تقام الصلاة إلى الانصراف منها. معنى تقام الصلاة يعني يؤذن لها، فالإقامة هنا بمعنى الأذان، والأذان يوم الجمعة متى يكون؟ بعد دخول من؟ الخطيب، بعد دخول الإمام. وبهذا تأتلف الأدلة ولا تختلف وتتنافر، تأتلف وتتفق ولا تختلف وتفترق، إلى انقضاء الصلاة، وفيها فضل الدعاء في صلاة الجمعة كما فيها فضل الدعاء مساء في الخطبة. نعم. وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: قلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس: إنا لا نجد في كتاب الله تعالى في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يصلي يسأل الله عز وجل فيها شيئا إلا قضى له حاجته. قال عبد الله: فأشار إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو بعض ساعة. فقلت: صدقت، أو بعض ساعة. قلت: أي ساعة هي؟ قال: آخر ساعة من ساعات النهار. قلت: إنها ليست ساعة صلاة؟ قال: بلى، إن العبد المؤمن إذا صلى ثم جلس لا يجلسه إلا الصلاة فهو في صلاة. رواه ابن ماجه. نعم، حديث عبد الله بن سلام هذا رواه عنه أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وفيه أنه روي الحديث مرفوعا كما صححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وغيرهما، ومنهم من يصححه موقوفا على عبد الله بن سلام. قال عبد الله بن سلام: قلت يا رسول الله، قلت ورسول الله جالس: إن لنجد في كتاب الله تعالى، يعني في كتب اليهود، في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن، أي ولو مسلم، لأن الإيمان والإسلام إذا ذكر أحدهما دخل فيه الثاني، لا يوافقها عبد مؤمن يصلي يسأل الله تعالى، يسأل الله عز وجل رجل فيها شيئا إلا قضى له حاجته. رجل لا مفهوم له، أي حتى امرأة، يسأل فيها شيئا، معنى شيئا هنا بمعنى العموم، وهو مخصوص بما سبق بلا إثم ولا قطيعة رحم، إلا قضى الله له حاجته، يعني أجاب دعوته. قال عبد الله بن سلام: فأشار إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو بعض ساعة، أو بعض ساعة، ما هو بلازم ساعة كاملة. قال: صدقت، أو بعض ساعة. النبي عليه الصلاة والسلام يصحح لعبد الله بن سلام ما في كتبهم، فقوله أو بعض ساعة أنه جاء في كتبهم أو بعض الساعة. الرسول يقرأ الكتب؟ ما يقرأ، لا القرآن ولا غيره، وما كنت تتلو من قبله من كتابه ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. هذا من الوحي الذي أوحاه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. قال صدقت، أو بعض ساعة. قلت: أي ساعة هي؟ قال: هي آخر ساعة من ساعات النهار. قلت: إنها ليست ساعة أو ساعة صلاة. قال: بلى، إن العبد المؤمن إذا صلى ثم جلس لا يجلسه إلا الصلاة فهو في صلاة. هذا محتمل أنه من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه من كلام عبد الله بن سلام، والسائل له أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. بعد العصر ليست ساعة صلاة، مقصود بها الدعاء، قائم يعني منتصب متقصد للدعاء، ما هو لازم قائم على حيلة واقفا، وهذا ما تزل به أفهام العوام، يظن حتى يوم عرفة أن الدعاء قائم أفضل من الدعاء قاعد، لأنه من أحكامه الوقوف بعرفة. لا، النبي كان قائما ولا قاعدا يوم عرفة؟ جالس على إيش؟ على الأريكة ولا على الكنبة؟ ها؟ على ظهر دابته القصوى وهي واقفة. فمعنى قائم يعني منتصب، متقصد، متحفز لهذا الدعاء. ما هو معنى قائم أنه يقف على رجليه. هذا أمر ينتبه له في فقه الحديث وفي معناه، لأن تكون ظاهريا لا تفقه من المعاني إلا ظواهرها، لا تدرك معناها ولا أبعادها. نعم. وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله عز وجل فيها خيرا إلا أعطاه إياه، وهي بعد العصر. رواه أحمد. هذا الحديث رواه أيضا البزار بإسناد حكم فيه الحفاظ كالعراقي، حافظ العراقي، بأنه صحيح، والهيثم في مجمع الزوائد قال: رجالهما رجال الصحيح، حديث أبي سعيد وأبي هريرة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خيرا، أي لو سأل شرا لم يستجب له، إلا أعطاه إياه، وهي بعد العصر. رواه أحمد ورواه البزار وإسناده صحيح. هذا من وجوه ترجيح الإمام أحمد أن هذه الساعة أفضل ما تكون متى؟ أرجح ما تكون آخر ساعة من يوم الجمعة. بماذا علل ذلك الإمام أحمد؟ الإمام أحمد عنده فقه عجيب يا أخوان، فقه عظيم. قال: لأن أكثر الأحاديث جاءت على أنها في آخر ساعة يوم الجمعة، ومعنى أكثرها أي وأصحها أيضا. ولهذا المؤمن يحرص على أن لا تفوته هاتان الساعتان، من حيث دخول الخطيب إلى انقضاء الصلاة. يعني إذا دخل الخطيب وسمعت به دخل، اشتغل بالدعاء، وكذلك آخر ساعة من يوم الجمعة. والموفق الذي يدعو دعاء جامعا، وأحسن الجوامع ما دعا به من؟ نبينا صلى الله عليه وسلم. وأحسن دعوة وأفضلها في القرآن والشيء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فجمعت هذا خيري الدنيا والآخرة. وقد تأملت في أدعية النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا هي تدور على هذه الجوامع، معان جامعة: اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والدنيا والآخرة. هذا دعاء جامع. لما استوصته عائشة: ما أدعو به؟ قال: سل الله الجنة والنجاة من النار، اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، وأسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونستعيذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. هذه جوامع الأدعية. من مواطن الانتباه وتوظيف الفطنة والذكاء أن أعرابيا شهد الموسم في يوم عرفة، والناس يدعون يتفننون بأنواع الدعاء والطلبات. في هذا الوقت تضيع بهة الإنسان وإدراكه، فقال: اللهم إني أسألك من كما سألك هؤلاء كلهم. يطلب من؟ يطلب ربا كريما، ووفق لهذا الدعاء. وأحسن منه: أسألك من خير ما سألك منه عبدك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. فكل خير سألوه وضعت لنفسك معه سهما، وتدعو من دعاؤه لا يبخل بشيء عليك، خزائنه ملأة. لو أعطى كل واحد منتهى مسألته، بل لو أعطى جميع خلقه منتهى مسألاتهم وسؤالاتهم ما نقص من ذلك من ملكه شيء. إذن ربك كريم، فأحسن به الظن، وحسن به اعتقادك، وأعظم به ثقتك، ولا يردك إلا لسانك كما يقال في دعائك وأمنيتك. يتخير من الدعاء أجمعه، ومن أسباب القبول فيه أن يعم به إخوانه المسلمين، ليعطى أجر على كل عن كل مسلم، وليؤمن على دعائه ملك. فوافقت فيه أنواع الإجابات: سؤاله الله، تحريه الساعة الفاضلة، وسؤاله لإخوانه، وتأمين الملك عليه. هل يظن بعد ذلك أن الله يخيبه؟ من ظن بذلك بالله فقد ظن بالله ظن السوء، وهلك بظنه هذا ظن السوء، لأن الذين يظنون بالله ظن السوء هم من المنافقون والكافرون. الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. الله المستعان. حضر الأذان. نعم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. حضر. نعم. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم الجمعة 12 ساعة، منها ساعة لا يوجد عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا آتاه إياه، والتمسوها آخر ساعة بعد العصر. رواه النسائي وأبو داود. نعم. وعن أبي سلمة ابن عبد الرحمن أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمعوا فتذاكروا الساعة التي في يوم الجمعة، فتفرقوا ولم يختلفوا أنها آخر ساعة من يوم الجمعة. رواه سعيد في سننه. وقال أحمد بن حنبل: أكثر الأحاديث في الساعة التي يرجى فيها إجابة الدعاء أنها بعد صلاة العصر، ويرجى بعد زوال الشمس. إذن فيها حديث عبد الله بن سلام، هذه مرجحات أنها آخر ساعة من يوم الجمعة. وفيها حديث أبي سعيد، ثالثا حديث أبي هريرة، رابعا حديث جابر، خامسا ما عليه الصحابة أنهم لم يختلفوا في أنها آخر ساعة من يوم الجمعة. لأجل هذا كله قال الإمام أحمد فيها ما قال، وأرجأ ما في يوم الجمعة في خلاصة ما ذكروا أنها أرجأ، معنى أرجأ يعني قد تكون في غيره، لكن أرجأ ما جاءت في الأحاديث أنها من دخول الخطيب إلى انقضاء الصلاة، والثانية يوم الجمعة في آخرها، ومن تحراها بعد العصر إلى المغرب فإنه مدرك لهذا الوقت الذي فيه الفضل. في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم الجمعة 12 ساعة، منها ساعة لا يوجد عبد مسلم يسأل الله تعالى شيئا إلا آتاه إياه، قال: والتمسوها آخر ساعة بعد العصر، آخر ساعة ينتهي بها اليوم، لأن اليوم ينتهي بغروب الشمس. وفي حديث أنس بن مالك رواه الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوا الساعة التي ترجى في يوم الجمعة بعد العصر إلى غيبوبة الشمس. هذه الأحاديث بما دلت عليه من المعاني رجحت أنها آخر ساعة، وإلى هذا ذهب جماهير الصحابة وجماهير السلف. قال أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف: إن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمعوا فتذاكروا الساعة التي في يوم الجمعة، تذاكروا تباحثوا في الساعة التي يستجاب فيها الدعاء. الصحابة اجتماعهم وش عليه؟ على ما ينفع، ينفعهم في العلم في الدين. اطلع النبي عليهم يتذكرون الساعة، اجتمع الصحابة تذاكروا ساعة يوم الجمعة، ما تذاكروا السيارات والطيارات ولا النساء ولا الأرصدة والعقارات ولا اللهو ولا اللعب، همهم شيء أعظم، أجسامهم في الثرى وهامة همتهم وين؟ في الثريا في السماء، يبون العلو، وهذا هو الخليق بهم رضي الله عنهم، فمن كان بهم أخلق كان لهم أتبع. قال: فقاموا لم يختلفوا على أنها آخر ساعة من يوم الجمعة. رواه سعيد في سننه. من سعيد؟ سعيد بن منصور شيخ الإمام البخاري وقرين الإمام أحمد، له السنن المشهورة. ولهذا قال أحمد: أكثر الأحاديث في الساعة التي يرجى فيها إجابة الدعاء، يرجى لا يقطعون رضي الله عنهم، يرجى فيها إجابة الدعاء أنها بعد العصر ويرجى بعد الزوال، ذكر الموضعين اللذين كثرت فيهما الأحاديث، أحاديث فضل يوم الجمعة وفضل هذه الساعة. وجاء في حديث أبي سعيد الذي رواه أحمد وابن خزيمة والحاكم وصححاه، هذا الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: قد علمت هذه الساعة ثم أنسيتها كما علمت ليلة القدر ثم أنسيتها. إذن الله جل وعلا أعلمها رسوله في أول الأمر ثم أخفاها عنه وعن أمته. ما وجه الإخفاء؟ ربي ما يبي يرحمنا سبحانه، بلى، لكن أخفاها لنجتهد ما نتكل. فكلما طال الوقت والعهد لك بدعاء الله وعبوديته كلما كان هذا أقرب إلى مراد الله ومحبوبه. أعيدها ثانية: كلما طال العهد بك بدعاء الله وعبوديته كلما كان هذا أدعى وأقرب لك إلى رضا الله ومحبوبه. من عاش في الإسلام 60 سنة مثل من عاش يوم واحد؟ لا، كلما طالت العبودية لله كلما كان أعظم، وبه حصلت المفاضلة. فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم سلما، في رواية فأكبرهم سنا، في رواية ثالثة فأقدمهم هجرة. لأن الله يحب من عبده أن يديم طاعته ويديم دعاءه، والدعاء أظهر وأجلى مظاهر العبودية. اللهم صل وسلم على رسول الله. نفتح المجال للإخوان. نعم تفضل. إذا إيش؟ نعم. يسأل أخوكم يقول إذا تعود أنه يدخل المسجد يجمع وقته للدعاء في المسجد إلى غروب الشمس، فيه شيء؟ نعم فيه الأفضلية وفيه المسابقة وفيه الخيرية، سيما إذا جاهد نفسه ينقطع من علائق الدنيا إلى هذا الوقت، لأنه لا يزال في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه. والمسجد موضع عبادة، وكان السلف لهم شأن لا يغادرون مساجدهم عصر الجمعة، يتحرون هذه الساعة. الحين لو قل للناس إن في جوائز تتوزع في أسواق، في تخفيضات، اترك الجوائز، في تخفيضات، ازدحمت الأسواق وتضارب الناس على أبوابها. فهذا ربي يعرض عليكم جوائزه ويعرض عليكم إجابة طلباتكم، فهذا أولى أن يجدر، أولى وأجدر بالمؤمن أن يحرص على استغلاله وأن لا يضيع منه. فإن لم يتيسر بعد العصر يبكر، فإن كان في مكان بعيد يستغل الدعاء، ولو رفع يديه فحسن، ولو قضاها بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم فحسن أيضا. وجوه الخير متنوعة، الله أعلم. نعم قيل بالتنقل وهي أحد الأقوال، قلنا أن الأقوال في ساعة يوم الجمعة 46 قولا، أرجحها ثلاثة أقوال. الأول أنها آخر ساعة، وهذه أكثر الأحاديث وأكثر فقه الصحابة على ذلك. الثاني أنها من دخول الخطيب إلى انقضاء الصلاة، ولو صح الحديث فيه من غير انقطاع لكان فاصلا في الموضوع. الثالث أنها متنقلة، متى؟ بينها الساعتين، لأنها أرجح الأقوال. ولهذا من حرص في كل جمعة على هذين الوقتين قطعا سيوافيها، والله أعلم. نعم سم. ما بعد فهمت السؤال، اترك الحديث، سؤالك وشو؟ اي نعم. اشكل على اخيكم فهم حديث النبي عليه الصلاة والسلام من اغتسل يوم الجمعة وتطهر. التطهر تأكيد للفظ الاغتسال، لا انها شيء مغاير، لان المراد بالغسل وشو؟ التنزه والتطهر. ولا يتم الغسل غسلا إلا بأن يسبقه إما وضوء أو يلحقه وضوء، لأن التطهر اسم للوضوء والاغتسال اسم للسباحة، بل هما شيء واحد. هذا هو هذا. ولهذا قوله من اغتسل يوم الجمعة وتطهر تأكيد للاغتسال، لكن لا يصح اغتسال بلا مضمضة أو استنشاق. ليدخل في الماء ويطلع لا بد أن يشتمل دخوله في الماء بنية رفع الحدث على مضمضة واستنشاق، وإلا وجب عليه أن يتوضأ بعده. والنبي صلى الله عليه وسلم سبق لنا أن غسله الكامل وشه يفيض بالماء، يغسل يديه أولا ثلاثا ثم يفيض بالماء على فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يفيض الماء على رأسه ثلاثا ثم يغسل جانبه الأيمن ثم جانبه الأيسر، ثم يخرج ويغسل رجليه. ولا يغسل رجليه في الموضع، لأن مس حمامات ومغاسلهم فيها طين يتنزه، ما هي مثلنا من أحسن وأفغر وأفخر مواد البناء. هذا الغسل الكامل، وهو الذي ينبغي ويتأكد أن ينتبه له المؤمن، لأن الغسل يتكرر منه، فإن كان كاملا ألفه واعتاده وأتى بالكمال، والله أعلم. نعم. المقصود بها جلوسه على المنبر كما في الأحاديث، ولا يتأتى جلوسه إلا بعد دخوله وسلامه. طيب، دخوله المسجد لا بأس إذا كان دخوله لأجل المنبر، لأن هذا تابع لما بعده، لكن بعض الخطبة لا، يقدم بيجي الساعة 9 عشان يقرأ يراجع، فالعبرة بالدخول إلى المنبر لا بالدخول إلى العبادة، إلى جنس المسجد. أذكر من أهل العلم من يدخلون يبكرون المسجد، وهم أئمة مبكرين يقضي فيها حزبه من القرآن وعبادته، فهذا غير الدخول الذي جاء في الحديث، والحديث جاءت يدخل ويجلس ويؤذن. أي نعم نعم. هل إيش يعني إذا دخل في صلاته نقطع قراءة الفاتحة؟ لا لا، إذا دخلت في الصلاة والمؤذن يؤذن، اقرأ الفاتحة وفي أثنائها أجب الأذان. هذا الذي أنا أجيبك عليه، أثناء الأذان وهو يقرأ، في أثناء قراءته يجيب المؤذن، بعد الفراغ من القراءة يجيب المؤذن، إذا ركع يجيب المؤذن، لأن إجابة المؤذن أثناء الصلاة ذكر من جنس هذه الصلاة. وش فيها؟ الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، فأنت تجيب المؤذن بذكر من جنس الصلاة، لا يقطع ذلك صلاتك حتى تعجل وتستمع للخطبة، لأنها هي المقصودة. نعم نعم نعم. تحديد الساعة الخمس مثل حديث جابر، الجمعة 12 ساعة، فهذه الأحاديث تقارب في هذه الساعة الخمس، وليست هي لازم أن تكون 60 دقيقة، بل هي جزء من الوقت. هذه الساعة الواحدة التي فيها البدنة أولها أفضل من آخرها، يكون البدنة السمينة من البدنة التي أقل سمنا وقيمة. وضحت؟ أي نعم. سم سورة الكهف، الحديث الذي ورد فيها حديث فيه ضعف، لكن على ترجيح ثبوته ليس من السنن الدائمة، وهي قراءة متعلقة بيوم الجمعة، في يوم الجمعة، واليوم يبدأ من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، فيبدأ من الفجر إلى غروب الشمس، لكن أنا لا أرى أنه يداوم عليها في كل جمعة، يفاخت يعني يقرأها في جمعتين ثلاث يفاخت الرابعة. إذا كانت السنة الراتبة مثل قراءة ألف لام ميم تنزيل في الفجر في الركعة الأولى، وهل أتى على الإنسان في الثانية، لا يقرأها في كل جمعة لئلا يعتقد وجوبها، بل يفاخت. فهذه التي ما ثبت فيها الحديث من كل وجه، لأن الحديث فيه اختلاف معلم بالاختلاف، لكن عمل صالح يوم الجمعة وقراءة هذه السورة وفيها ذكر المعاد وفيها ذكر النشأة، فيقرأها في أكثر جمعه ينال فيها الفضل. نعم. ها معنى قول الله تعالى ولا الليل سابق النهار، اي ايش فيها؟ نعم، لا الليل يسبق النهار ولا النهار يسبق الليل، بل هما يتعاقبان، هذا يغش هذا وهذا يجلو هذا، فالليل يغش النهار. قبل شوي حنا في ضوء والحين أظلمنا، يطلع الفجر فيجلو النهار الليلة، يعني يتعاقبان، ليس هذا يسبق هذا، لأن فيها العملية عملية الدوران. نعم. سم غسل الجمعة هل يصح في ليلتها؟ من جعل الليل تابعا لليوم نعم، لأن الليل يتبع اليوم فتبعه في أحكامه كما في الصلاة والسلام عن النبي عليه الصلاة والسلام. والأولى أن يجعل غسله بعد طلوع الفجر خروجا من الخلاف، خروجا من الخلاف. وليلة الجمعة ليلة مباركة، ليلة جامعة وملائكة سامعة، فيستحب أن يغسل ويتغسل، لحديث من غسل واغتسل. غسل أي جعل غيره يغتسل بإصابته أهله. نعم. ها وش فيها؟ لا، إدراك النور، هذا في فلك وهذا في فلك، لا يجتمعان. وحصول الكسوف والخسوف هو وقوع الأرض بين الشمس والقمر، فمرة يحجب القمر نور الشمس فيقع كسوف الشمس كله أو بعضه، ومرة يحجب أو تحجب الشمس أو الأرض نور القمر. فهذا هو الكسوف الذي فيه خروج عن مألوف ما أجر الله عز وجل فيه العادة. ولهذا المؤمن إذا تغيرت هذه المجريات فزع إلى الله سبحانه وتعالى. وأنا أرى أن الإعلان عن حصول الكسوف والخسوف يضعف هذه الهيبة في نفوس الناس. يوم صاروا يعلنون صار الأمر عادي، كما إعلان في صلاة العيد ولا إعلان في رؤية الهلال، بينما عدم الإعلان وتركها للناس إذا رأوها قامت فيها الشعيرة. نعم. سم إذا سبق في صلاة الكسوف والخسوف، فإن سبق في الركعة التي بعدها قراءة يستحب أن يأتي بها استحبابا، وإن سبق بالركعة التي يتلوها ركوع وسجود فيقضي هذه الركعة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.